قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها وكان الله على كل شيء مقيتا. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن يشفع غيره وقام معه على أمر من الأمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجل الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون عن الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كل ما يستحق. هذه الآية الكريمة كما ذكر الشيخ رحمه الله في تفسيره خلاصة معناها أنها حث على التعاون على البر والتقوى، وتحذير من التعاون على الإثم والعدوان. ومعنى الشفاعة في اللغة مشتقة من الشفع وهو ضد الفرد ويسمى الزوج، فالأعداد الزوجية أو الشفعية كاثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة إلى آخره، وهو ما يقبل القسمة على اثنين بدون كسر يسمى شفعا. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح بحسب ما هي فيه من السياق، ففي هذه الآية مثلا تتعلق بالشفاعة في أمور الخير فيما ليس فيه إسقاط لحق أحد من المسلمين. فإذا طلب منك أخوك المسلم المساعدة في أمر من الأمور لدى بعض الوجهاء أو المسؤولين عن بعض الأمور وأنت تستطيع تلك الشفاعة وهي شفاعة حسنة، يعني ليس فيها إسقاط لحق أحد وليس فيها هضم لحق أحد، فينبغي لك أن تشفع وأن تبادر إلى الشفاعة من باب قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما الشفاعة في إضاعة الحقوق فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تجوز بحال من الأحوال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة في أمور الخير قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فالشفاعة مشروعة ما لم تسقط حقا لمسلم أو حتى لغير مسلم من الذميين والمستأمنين والمعاهدين. فإذا طلب أخوك منك الشفاعة في مثل هذه الأمور ينبغي أن يستجاب له، وينبغي أن تقوم معه بقدر ما تستطيع. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وأما الشفاعة في إسقاط الحقوق فهذا منكر، ولذلك قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكفل يعني بشعة أعظم من كلمة نصيب، يكون له كفل منها. كفل فيه معنى الغرامة وفيه معنى السوء، لأنه شفع شفاعة سيئة كمن يشفع في حد من حدود الله، أو يتدخل في تأخير أو في منع حد من حدود الله عز وجل. ولذلك لما شفع أسامة رضي الله عنه في امرأة ستقطع يدها قال عليه الصلاة والسلام: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ولذلك قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتكاتفوا فيما بينهم على ذلك. مثل المسلمين في توادهم وتعاونهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا وما كان العبد إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي لنا أن نشفع فيما تجوز فيه الشفاعة، يعني أن نضم جهودنا إلى جهود إخواننا الذين يستعينون بنا في قضاء حوائجهم التي ليس فيها إسقاط لحق أحد من المسلمين، وليس فيها هضم حق لأحد، وليس فيها اعتداء على أحد، وليس فيها بخس لحق أحد. ينبغي أن تشفع فيها، وأن تتعاون مع أخيك، وأن تضم جهودك إلى جهوده حتى يكون شفعا بعد أن كان فردا. وأما الشفاعة في إسقاط الحدود أو في محاباة الناس أو في تقديم زيد على عمرو فيما إذا كان حق عمرو أحق منه بهذا الأمر، فإن تلك شفاعة سيئة ولا يجوز لك أن تشفع فيها. ومن شفع فيها فهو آثم، من شفع فيها فهو آثم. ومن الشفاعة ما يتعلق بالشفاعة الجائزة أو الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية في الشرع. فمن الشفاعة السيئة ومن طلب الشفاعة، والشفاعة لا تطلب إلا ممن يقدر عليها، إلا ممن يقدر عليها ممن له حظوة عند المشفوع عنده، وذلك في أمور الدنيا كما قلنا التي يقدر عليها ابن آدم، فهنا تجوز الشفاعة فيما ليس فيه إسقاط ولا هضم لحق أحد من المسلمين. وأما الشفاعة بمعنى آخر فإنها قسمان أيضا، مثبتة ومنفية. فالمثبتة هي الشفاعة التي تطلب من الله تعالى بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، وهي أنواع لعله تأتي مناسبة لذكرها في باب العقيدة إن شاء الله في مادة العقيدة. فالشفاعة هذه أنواع، وهناك شفاعة شركية منفية، وهي طلب الشفاعة من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طلب الشفاعة من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون الشفاعة شفاعة شركية. طلب الشفاعة من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كطلب بعض المخرفين الشفاعة من الموتى في قبورهم وزعم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما نشاهده في بعض بلاد المسلمين اليوم من تعليق حوائجهم بالموتى في قبورهم، يسألونهم ما لا يجوز سؤاله إلا من الله عز وجل، فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات مما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فإنها لا تطلب الشفاعة من هؤلاء ولو كان أحدهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. والذين يطلبون الشفاعة من هؤلاء كالذي يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله عز وجل، فإن تلك عبادات لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك فإن الشفاعة التي تطلب من الموتى في قبورهم أو حتى من الأحياء مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإن ذلك ولا شك من أنواع الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه. ومما يؤسف له حقا أن نرى كثيرا من المسلمين يأتون إلى الموتى في قبورهم ويقدمون لهم القرابين ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى أو أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهذا بعينه ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب، وهو ما كانت تعبده الكفار الأوائل من مثل من قال الله تبارك وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ويعبدون من دون الله، ويقولون هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فصاحب هذا الذي في قبره لا يملك الشفاعة، وهذا الذي يتعلق به الناس من المخلوقين لا يملك الشفاعة، لأن الشفاعة بيد الله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني بعد أن يأذن الله له ويأذن له في ذلك. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعلينا أن نتنبه إلى معنى الشفاعة، لأن الناس يخلطون فيها خلطا عجيبا ولا يتوقفون فيها عند حدود الشرع، بل تجاوزوا بها كما تجاوزوا بغيرها الحدود الشرعية، ومن تجاوز الحدود الشرعية فإنه على خطر والعياذ بالله، لأنه ربما كان هذا الأمر المتجاوز به أمرا مما لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه. فانتبه يا عبد الله وافهم معنى الشفاعة. ونعود إلى معنى الآية الكريمة: من يشفع شفاعة حسنة، يعني من يتدخل لمساعدة أخيه المسلم دون أن يهضم، أن يكون في تلك الشفاعة هضم لحق أحد، فهذه شفاعة حسنة وتجب المبادرة إليها. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. ومن يشفع شفاعة سيئة، مثل من يدعو غير الله أو من يعلق حوائجه بالموتى في قبورهم، ومثل ذلك من يشفع في إسقاط حد من حدود الله، فله كفل من ذلك الإثم بالإضافة إلى إثم صاحبه الذي ورطه. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي إن الله كان رقيبا وحفيبا وشهيدا على كل شيء، لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. ثم قال تعالى: وإذا هزيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها يا حيوا، إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية المطلوبة شرعا، والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بأحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة بحال غير مأمور بها، كعلى مستغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلي ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحية. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في الرد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها وأحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. هذه الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها فوائد جمة. والتحية ما يقوله المتقابلان أو المتلاقيان، وتحية المسلمين هي السلام عليكم، ويسن أن يضيف إليها ورحمة الله وبركاته. فإذا قال لك أخوك المسلم السلام عليكم فقل السلام عليكم ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل السلام عليكم ورحمة الله، فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد سلم أحد الصحابة مرة قال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، وسلم آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، وسلم ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. أي بكل زيادة كم أجر أو كم حسنة؟ عشر حسنات. فالذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الأكمل درجة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، فقال الثاني السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال الثالث السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لفلان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقلت لفلان وعليكم السلام ورحمة الله، وقلت لفلان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقلت لي السلام وعليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم تترك لنا شيئا، أي وعليكم هذه التحيات الثلاث. فإذا ينبغي من سلم أن يرد عليه السلام، ورد السلام سنة مؤكدة، بل السلام سنة مؤكدة ورده واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن رد السلام واجب، لكن فإن وأما السلام أما ابتداء السلام فهو سنة، وهو يشعر بالأمن والأمان. إذا قلت لأخيك السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد أمنته، لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والمقصود أنه إذا سلم عليك أحد فرد عليه السلام، وزد على ذلك أكثر مما قال، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم الحديث الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث، بما يدل على أن الرد يجب أن يكون أكثر حتى من السلام، إلا إذا استغرق الألفاظ الثلاثة كلها فإن ذلك يجزئه أن يرد بمثلها. وأما بقية الألفاظ التي تعارف عليها الناس أنها تحيات فإنها لا تجوز إلا بعد رد السلام. بعد السلام الشرعي بين المسلمين يمكن أن يتخاطبوا بسؤال عن أحوالهم والدعاء لهم بليلة سعيدة أو صباح طيب أو نحو ذلك، لكن بعد أن يبدأ بماذا؟ بالسلام، ويرد عليه أخوه السلام. الناس اليوم تركوا السلام وصاروا يكتفون بصباح الخير ومساء الخير، وهذا تقليد للكفرة، وربما تحذلق بعضهم وتكلم باللغة الأجنبية، إما good morning أو نحو ذلك، أو بنسوار أو بنجور أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا يليق بالمسلم أن يخاطب بها، إلا الكفار من باب المجاملة والمداراة يخاطبون بها، وأما المسلمون فلا يجوز استخدام هذه الألفاظ بينهم، لا يجوز استخدام هذه الألفاظ بينهم، وإنما يسلمون السلام الشرعي، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه بمثل ذلك أو أحسن. أما الاكتفاء بكلمة مساء الخير أو صباح الخير، أحدهم لما سلم عليه أحد الإخوة وهو في الصباح فقال يا أخي نحن في الصباح، قل صباح الخير، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنه مسكين لا يفهم من دينه شيء، يعني درج على بعض الألفاظ العامية فصار يرددها. أنا لا أعترض على كلمة صباح الخير أو مساء الخير إذا كانت بعد ماذا؟ بعد السلام، لكن أعترض على قولها وحدها والاكتفاء بها، فإن ذلك خلاف الشرع وخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نسي فذكره، لو أن أخاك بدأك بهذه الكلمة قل له قل السلام عليكم أولا ثم قل ما شئت بعد ذلك، على أن يكون بعيدا عن تقليد أعداء الله. فهذا السلام مهم جدا، وهذه التحية من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فانتبه لها يا عبد الله حتى تكون في مأمن من أمرك، فإن السلام يشعر بالأمن والاطمئنان. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى هنا أن نقول أن نرد التحية بخير منها أو على الأقل بمثلها، وينبغي أن نجتهد في الرد بخير منها. وهناك حالات لا يسلم على المرء فيها، مثل كونه يصلي فلا يلزمه الرد ولا يلزم السلام، وكونه مشغولا بأمر مهم جدا، وكونه مثلا في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، فإنه أيضا لا يكلم ولا يسلم عليه حتى يفرغ من شأنه. وإذا قال اليهود ومن على شاكلتهم تحية غير مفهومة فليقال وعليكم، لأنهم كانوا يقولون السام عليكم، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقولنا إيش؟ وعليكم، يعني عليكم أنتم أيها اليهود ومن كان معكم السام وهو الموت، فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فهو عالم بما تقولون وهو الذي سيجازيكم عليه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نعم. ثم قال تعالى: أو لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال تعالى: ليجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يلزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه، ولهذا قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير، وفي قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وفي قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وإخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق لليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. نعم. هذه الآية الكريمة في نهاية هذا الحزب فيها فوائد جمة، بدأها بلفظ الجلالة مؤكدا أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومعنى لا إله أي لا معبود بحق سواه، ولذلك فإنها تشتمل على جملتين، فإن فيها نفيا لما يعبد من دون الله وإثبات العبودة لله تبارك وتعالى، نفي للعبادة لعبادة ما سوى الله، وإثبات العبودية الخالصة لله عز وجل. وليس معناها لا رب إلا الله ولا موجود إلا الله، فإن ذلك هو ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله، ومن قصرها على توحيد الربوبية فقد أعظم الفرية على الله، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يدعى إلا إياه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتقرب إلا له بأي شكل من أشكال القرب. ثم قال بعد اللام الموطئة للقسم: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، والمقدر والله أو تالله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي سيعيدكم بعد العدم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بل إن ذلك أهون عليه، فالإيجاد بعد الموت أهون من الإيجاد ابتداء من العدم، ولذلك قال تعالى وهو أهون عليه، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبعث أهون بعد الإيجاد، أهون من الإيجاد من العدم. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وآمن بالبعث بعد النشور، لأنه لو كانت المسألة مسألة موت فقط لكان الأمر سهلا، ولكن الأمر المهم هو ما بعد الموت، حيث تكون هناك روضة من رياض الجنة، أو أجعلنا الله وإياكم من أهلها، أو حفرة من حفر النار عافانا الله وإياكم منها. وتقرير البعث قد تكرر معنا كثيرا في الآيات، وخلاصة القول فيه أنه أهون على الله تبارك وتعالى من الخلق. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولذلك ختم ذلك بقوله وكان الله ومن أصدق من الله حديثا، وقال في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا، فإن الذي أخبر بيوم القيامة وأنه أمر واقع لا محالة وأنه أمر متحقق الوقوع هو الذي لا يتطرق إليه ولا إلى كلامه الكذب، لأنه كلام رب العالمين الذي تكلم به على الحقيقة ولا يدخله المجاز ولا الاحتمال. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فما دام هو الذي أخبر بوقوع ذلك فإنه لا يمكن أن يتخلف ما أخبر به سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد. فانتبه يا عبد الله وتفهم معاني هذه الآيات، ودائما لتكن على صلة بربك، على صلة بالقرآن الكريم، تتدارسه بينك وبين نفسك بعد أن تحفظه أو تحفظ ما تستطيع منه، وترجع إلى تفاسير السلف وتفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى.